بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب النكاح: باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة وقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوجة رضيت أم قبلت. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه امرأة نادت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت علينا السهم قال: ما لي اليوم في النساء من حاجة؟ قال رجل: يا رسول الله زويني. قال: ما عندهم؟ قال: ما عندي شيء. قال: أتي ولو خاتم من حديث؟ قال: ما عندي شيء. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: وقد ملكتها بما معك من القرآن. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج أنه قال: سمعت نافع يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال البخاري رحمه الله: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه ولا يفعل أشياء تضر أخيه قد سبقه فيها لا يجوز هذا كله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مكي عن إبراهيم مكي عن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. إذا خطب الرجل لا تخطب على خطبته. لكن إذا خطب ولم يجب، يعني ما قالوا له أجبناك، خطب وسكت، فهل يمكن يكون خطبة أخيه إذا جاء إذا خطب أحد يكون خاطب عليه؟ ما أعتقد هذا، لأن المرأة تكون لها سلعة، كل واحد يشومها. إلا إذا قالوا أجبناك، إذا قال أريد البنت ابنتك أو أختك فلان قال أجبناك، حينئذ لا يجب أن يخطب أحد عليه ولا يجب أن يتقدم عليه أحد إطلاقا. لكن إذا خطب ثم سكتوا ثم مضى مدة وجاء ناس يخطبون لأنهم ما قالوا أجبناك إنما يخطبون، فهل تكون المرأة في هذه الحالة سلعة اللي يتقدم يخطبها؟ هذا الذي أرى أنا من رأي الفقهاء، أنها ما دام ما أجيب الرجل الأول ما حد جاوبه ولا قال أجبناك ولا عطوه أمر بالاتباع فهو سلعة تخطب للإنسان يتقدم خطبة. بعض الفقهاء من الحنفية يرون أنه إذا خطب خلاص لا تتقدم الخطبة إطلاقا لما ينتهي حتى ينتهي، لأنه قد يخطب ولا يجاب ولا شيء يسكتون وهو ما جابوه فلا يجوز أن يتقدم أحد على خطبته حتى لو ما أجابوه. حتى يجيبوه، لأنه يتكلم هو تقدم بسكته ربما يجاوب يوم يومين ثلاثة. فأعتقد أن هذا هو الصحيح، هذا إن شاء الله هذا هو الصحيح. لا تخطف على خطف الرجل تقدم وتكلم ثم لا قدم خطفه، إنما يجاورون ويشكر الله ويشاور بعضهم بعض ثم يجاورون. لا تخطف عليه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة الأعرج أنه قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث على حدثنا جعفر بن ربيعة قال أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم على خطبة أخيه. كل هذه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلمين أخوة، المسلم أخو المسلم، لا يتجسس عليه ولا يغلبه ولا يحسره. باب تفسير ترك الخطبة. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن تهيم تبصى رضي الله عنها قال: عمر لقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك أبصى عند عمر. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأرجع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعون سموس بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري. قال البخاري رحمه الله: باب تفسير الخطبة، يعني تفسير الخطبة لأخيك المسلم إذا خطبه على تفسيرها. قال البخاري حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر أن النبي عليه أن عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله تعالى عنه عرض ابنته على أبي بكر الصديق التي لما تقنست لما تأجمت من زوجها عرضها على أبي بكر الصديق فلم يجبه بشيء. أبو بكر سكت ما أجابه بشيء. وبعد ذلك بعد مدة خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجها. يا أبو بكر يعتذر لعمر أني قد سمعت الرسول قد ذكرها ولكن لم أستشر الرسول ولا أخطب عليه وتركها حتى خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا: إذا سمعت أن فلان خطب فلانا من عائلتها فلا تتقدم تخطبها، لا تتقدم عليه تخطبها عليه، وقد خطبها منه وأنت ما تدري أجابه أو ما أجابه، حتى لو ما أجابه لا تتقدم على أخيه، وإن سمعت أنه خطب فاترك له حتى ينتهون، أما ينتهوا أو ينتهون ثم بعد ذلك أنت الشيء واسع، الأمر واسع، تقدم اخطب إذا انتهى هذا وانصرف تقدم اخطب، أما ما دام تعرف فيها فلا تقدم اخطب. باب الخطبة. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. قال رحمه الله: باب الخطبة. باب الخطبة يعني فصاحة الخطبة. الخطبة خير خطبة النساء، هذه خطبة الجمعة، خطبة المحاضرات، خطبة الجمعة. يقول البخاري حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن ابن عمر عن ابن عمر قال: جاء رجلان من المشرق وقفوا على الرسول عليه الصلاة والسلام فخطبا فبينا وسحر الناس بكلامهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. باب باب ضرب الدب في النكاح والوليمة. قال رحمه الله تذنى مسدد قال تذنى بشر بن المفضل قال تذنى خالد بن زكا أنه قال لقيت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يغربن بالدب أن تبن من قتل من آبائي يوم بدر فقالت إيتاهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقالت إيادي وقولي بالذي كنت تقولين. قال البخاري رحمه الله ما بضرب بالدب في الوليمة مع قيقة وإلا وليمة وفي الدب العرف من السنة أن يضرب عليه بالدب ليش؟ لأن لا يتعالم الناس هذا الدب هذا يضرب الدب العرف هذا والنور هذا والضرب بالدب على مين؟ على فلانة من فلانة ربما واحدة ولا أربعة ولا جد أربعة أنتم يا أولادي تبقون تغربون بسوء أربعة ثمانة أو أربعة فلانة من فلانة هنا إذن يبقون النساء قبل أن يحكم شيء هذه الدنيا الضرب بسوء أنه يعلن عن النساء ويضرب عليه بسوء ليعلم الناس نجاح من هذا نجاح فلانة على فلان طيب فلانة وفلان مرضعات مرضعاتهم فلانة أو أنا مرضعاتهم أو شيء من هذا إلى آخره إلى إذن ما يصير شيء ولا يتجاب كان قبل شيء لأنه قد يحدث أنه إذا ما حصل بيان ما يدرون الناس وقد يتزوج الرجل ويدخل أخته من الرضاع ما حد يدري لكن لاحظت إعلان ونور وضرب الدب وتعالم الناس يدرون ما هذا فلانة من فلان أرضعته فلانة من فلان أو يقول أرضعتهم فأرضعتهم أنا في المرة فحين إذن ما يترك لأنه تتركوا بدون إعلان ما يدرون الناس لكن من الضرب الدب من السنة أن يضرب عليه الدب في العقيقة وفي الوليمة وفي الجوال يضرب الدب جهرا وتغني الجوال جهرا يسمعون الناس صوتا إلا الرجال لكن في الحوش أو في مقعد أو في شيء من أمره الدب ولا بنات صغيرات ترسول والجوال ونساء كبيرات ترسول الدب جائز هذا الدب قال حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان خالد بن زكوان قال حدثنا عن الربيع بنت معوذ عن الربيع بنت معوذ الذي كثرت من الجارية وحلف أخوها ألا يسكر إلى آخره هذه الربيع تقول إنها كانت عروس وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل وسعد على فراشها فراش العلم دخل على فراش عدها ما يقولون في جويريات وغيرنا بالدب يغنينا فإنكلنا ما قتل بدر وغيره حتى قالوا فينا رسول يعلم ما تغيبنا لهذا المدر رقوها وقولوا ما فينا تقولون أولا نعم وما يعلم أن تغيبنا الرسول ما يعلم أن تغيبنا ولا يقول هذا إلا عبد الله جاهل رب العالمين فهم قول الله تعالى وآتوا النساء صدقات إن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصدق قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن وقال سالم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خادما من حديث قال تذنى سليمان بن حرب قال تذنى شعبان عبد العزيز بن صهيب أن الناس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وادي نواد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وادي نواد وأن قتادة أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وادي نواد من ذهب. البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى وآت النساء صدقاتهن وقول الله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة ثم صداقة ثم نحلة ثم على ثم مهر ثم له أسماء كثيرة حول 19 أسماء الصداقة لو كانت سالم وآدم سألنا فيهم كفارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بستانا وجه مسكينا يعني إذا أفضيت إلى المرأة يا إنسان وجلست عندها فلا يمكن شيء لما تستاهلها على فرجها تستحل فرجها بأي شيء الفلوس اللي جتها أو الشيء اللي أو الهدية اللي هديتها أو الملابس اللي عطيتها هي ثمن ما استعلتها من فرجها بما استعلتها فرجها لهذا اللي أعطيتها الإنسان حتى ولو قمصار ما يجب ترجع لي لأنك استعلتها فرجها استعلت الفرج لأجل فرج الفلوس الشاهد يقول الله آتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذون منه شيئا فتأخذونه بالتان وإذن المؤمنين أمان وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من القضاء يعني وكلها كثرة المهر لأن كلة المهر أفضل كلة المهر ورخت أفضل أبره أبرقهن أقلهن مهرا أبرق النساء أقلهن مهرا لو كنت مثلا 10 ريال زائد الرسول قال هذا قاتل من حديث جمع ما يسمع ولا ثلاثة جمع وكان جل ذكره أو تفرطون لنا فريضة تفرطون لنا فريضة نفسه ما فراتهم لما لكها تفرط الفريضة فرطت فريضة وعطيتها إياها ثم طلقتها قبل الدخول تفرط الفريضة قال عندنا سليمان لا يعفون أو يعفو الذي تجد لمحنة النساء إلا أن تعفو المرأة عن النص حقها أو يعفو الذي تجده وهو الزوج أقطعه لأنه إذا طلقها قبل الدخول تنصف المهر سيد الزوج وسيد المرأة هل تعفو المرأة عن المال كله ولا يسلم الزوج شيء أو يعفو من يده عقبة النساء وهو الزوج ولا يعفو ينتهيه كله هذا كله جائز قال عندنا سليمان بن حرب قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس قال أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وجه من أوادٍ أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة من الأنصار على وجه من أوادٍ من ذهب يعني مال وجه من أوادٍ فلوس وجه من أوادٍ يعني ما هي فلوس وهي مضروبة هي وجه من أوادٍ من ذهب حقة التمر النواد حقة التمر من ذهب وراح ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسرورا فسأله ماذا قال إني تزوجت امرأة من الأنصار امرأة تفرع على صوتك ما أصدقت على صوت وأخذ النواد من ذهب ولا لام ولا بسل لأن النواد من ذهب النواد من ذهب تأرض من تتكلم لكن هو نجم هو مال خذ النواد من ذهب باب التزويج على القرآن وبغير صداق قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله ولا حدثنا سفيان قال سمعت أبا حاتم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إن لفي القوم عند رسول الله إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قامت امرأة من قالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأى فيها رأيك فلم يجب شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ورأى فيها رأيك فلم يجب شيئا ثم قامت الثالثة من قالت إنها قد وهبت نفسها لك ورأى فيها رأيك فقام رجل من قال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال ذهب فاطلب له خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيء ولا خاتم من حديث فقال هل معك من القرآن شيء قال نعم فهي سورة كذا وكذا قال ذهب فقد أنكحتك بما معك من القرآن باب التزويج على القرآن وبغير التزويج على القرآن وعلى غيره قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال إني لفي القوم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك سهل إنه كان في القوم قال جاءت امرأة له الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي رأي ثلاث مرات وهو ينظر إليها فقال سكت الرسول قام رجل قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة أعطنيها أنا الحاجة إليها قال هل عندك شيء التمس خاتم من حديد ذهب وقال ولم أجد ولا خاتم من حديد قال نحن عن القرآن قال نعم قال من لبستها بما معك من القرآن تزوجها بالقرآن باب المهر بالعروض وخاتم من حديد قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان بن ابي هازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج له بخاتم من حديد يقول البخاري البخاري رحمه الله باب التزوج ولو تقدم من حديث أو عروض، أي عروض قبل الإنسان قليل أو كثير يجوز التزوج فيه. يعني إذا رضيت المرأة واحد من الصحابة تزوج ثلاث حريم بثوب واحد أو كيف بثوبين الله أعلم. الشاهد يقول حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأة معاذة مثل سهل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحكم بها بشيء، ثم قام رجل قال زوجني يا رسول الله، قال ما معك؟ قال ما معك شيء، قال زوجتك ثم معك من القرآن إلى آخر، وكرر هذه بحسب المرأة. باب الشروط في النكاح. وقال عمر رضي الله عنه مقاضي الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. يقول النبي البخاري رحمه الله باب الشروط في النكاح. الشروط يقول عمر مقاتل الشروط عند الحقوق عند الشروط، يعني شرطت المرأة على الرجل شروطا فإنها واجبة إذا كانت موجودة في كتاب الله. إذا كان ما تعارف كتاب الله ولا السنة ما تعارف هذه الشروط، مثل قولها لا تخرج، أشرف عليك ما تخرج من بيت أبي، أشرف عليك ما تخرج من بلدي هذه، أشرف عليك كذا وكذا. أما لو قالت أشرف عليك ألا تتزوج علي فهذا فعند بعض العلماء لا يجوز، ما هو شرط أبلاغي. وبعض يقول موجود، هذا يقول أنه ثابت، وبعض يقول أنه لاغي. الشاهد أن الشروط شروط المرأة على الزوج واجبة، حقوق عند الشروط كل شرط لا يخالف كتاب الله تشرطه على زوجها فهو يلزم. لو يخل بكل عزق لو يخل بها الزوج لا عزق تصدق لك. لو مثلا تقول أشرط عليك لا تخرجني من بيت من بلدي أو لا تخرج من بيت أبي أو أشرط عليك كذا وكذا، أما أن لا تتزوج علي أو لا تتسرى فهذا في خلاف. بعضهم يقول لازم ما يتزوج علي ولا يتسرى علي، بعضهم يقول ليس بلازم لأن الزواج هذا سنة يتحمل شيء على ما يلزم إلى آخره. الشاهد أن الشروط التي لا تخالف الشريعة جائزة. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيرا له فأثنى عليه في مصاهرته. سمعت المسور بن مخرمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سيرا له العاص بن عبد الربيع زوج زينب رضي الله عنها وأرضاها أن يقول فأثنى عليه. يقول حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، يعني فوعده أنه يأتي عنده بزينب وجاء بزينب إلى المدينة، أتى بها إلى المدينة وعده فوفى له وساله بالجزء بين زينب رضي الله عنها وحدثه فصدق. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير قال حدثنا عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم. يقول عقبة النبي عليه الصلاة والسلام قال أحق ما وضيتم به من الحقوق من الشروط أحق ما وضيتم به من الشروط على الزواج. إذا تزوجت المرأة وشرطت عليك في العقد أنك لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، لا يصير حق عليك الإنسان وواجب عليك هذا تلتزمه ولا فلا أثر. تقول هذه الشروط شرطت عليك في العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، المهم لا يهم أنها شرطت عليك في العقد أو قبل العقد أو بعده بقليل، فإن لها أن تدفع أنت بشروطها ولا لها أن تفسخ النساء. الشاهد أن الشروط والتوفيق في الشروط والفروج والتوفيق في الفروج حق والتوفيق في الفروج وخاصة الشروط، يعني أنت تزوجت امرأة حقوق وحقوق فرجها استحلالة في فرجها أن تفي لها بشروطها. باب شروط الذي لا تحل بالنكاح. قال ابن مسعود: لا تجترد المرأة طلاق أختها. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى وزكريا بن أبي سعيدة وسعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرق صفحتها فإنما لها ما قدر لها. قال البخاري رحمه الله: باب الشروط التي لا تحل بالنكاح. التي لا تحل بالعقد، من العقد يعني لا تحل. قال حدثنا وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. قال ابن مسعود: لا تشترط، لا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرق صفحتها. رزقك ما كتب الله عليكم، الله يكتب شيء رزقك يبتديكم. فلا تقول لا تلف فلانة، إذا تلف فلانة تزوجك. معنى هذا أنك تستفرقين صفحتها، ما تأكل عنده وأنت تتزال، هذا لا يجوز. إنما أنت تزوجي ورزقك ورزقها على الله تعالى وتقدس، وربما يتيسر الأمر يكثر الرزق عند حضور لزوجتين أو ثلاثة. قال قال حدثنا عبيد الله، حدثنا عبيد الله قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة، زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرق صفحتها. من النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل، يعني نهى عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تشترط طلاق مرتها، طلاق أختها زوجته، زوجته اللي تحته يسلم زوجته الزوج كلما تزوجه. هذا نعوذ بالله حرام، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجي ولكن ما كتب الله، تزوجي ولا تشترط شيء لتكفي صحتك في المرأة، ولا تزوجي ورزقك على الله ورزقها على الله تعالى. باب الزمرة للمتزوج. ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك بن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر الصفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: خمس اختلاء. قال: زنة نواد من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم وله بشاء. البخاري رحمه الله: باب الصفرة عند العشق. أن الرجل يتزين كما تزين المرأة، قد يصاب الإنسان بالسيف، صابه بالزعفران الثوب الذي أعرف فيه إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال حدثنا انس بن مالك، انس بن مالك قال عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر الصفرة. ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام يسلم عليه وفي اثر الصفرة في جيبه في ثوبه من هنا المقدم، قال من الزعفران وقال انه صفر شيء أصفر، يعني الطيب أصفر صار على الأرض في ثوبه. فقال: ما أنا ابن قطة يا ابن عوف، قال: تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار، ما أشتقتها أو تزوج النواة من ذهب. يعني لو كان كبير نهاه، لكن النواة من ذهب شيء، يعني أما مثلا فلوس وزنها مع النواة أو شيء، المهم أن النواة من ذهب أشتقتها. فقال: أولم ولو بشاد. الوليمة مهمة أيضا مع العلم، وليمة حتى الشاد إلا أفضل من الشاد فهو أفضل، وإنسان ما قدرت إلا على أقل شاد. باب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها: فأوسع المسلمين خيرا. فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجرا أمهات المؤمنين يدعو ويدعونه، ثم انصرف فرى رجلين فرجا: لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. من البخاري رحمه الله: باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت تقول إن رجلين أمه أرسلته بتمر وعسل وسويل وسمن بدر إلى آخره، أرسلته للرسول حينما تزوج زينة بنت يحيى عمته، الشاهد انه لما جاء الطعام قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلنا فراح الى الاند صار يدعو كل من رآه بالسالة دعا كل من رآه دعا كل من رآه دعا حتى تصفى البيت فأكلوا كل عشرة من سواء عشرة عشرة عشرة عشرة حتى انتهى الناس يجبع الناس كل بقي في البيت رجلين يتحدثان يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيوت أزواج سعادتين يبركني له حتى لما رجع يقول أخبرته أو أخبر أن اثنين خرجا فدخل على زينب يقول وأرقد ستر بيني وبينه أنا برا دخل على زينب وأرقد ستر بيني وبينه. بابا كيف يدعى للمتزوج؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اثر صبرا قال ما هذا؟ قال اني تزوجت امراه على وزن نواه من ذهب. قال بارك الله لك او لم وله بشاه. باب كيف يدعى للمتزوج؟ باب الدعاء للنساء اللاتي يأتين العروس وللعروس. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن نبي عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة على خير طائر. باب الدعاء للعروس. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول إن من أمها أم رومة رضي الله عنها أتت وهي في بيت نسوة من الأنصار من ستنا رأسها يجنها بما تدري وشك زواجها بما تعلم من ست سنوات ورغم أمها تحاسى على نسوة من الأنصار تكون شعرها من ستنها وزينها فأتت أمها فأخذتها بيده وأدخلتها على دار أخرى الشهود لم يرعني إلا الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل عليها نهارا يزوجها نهارا. وبدن النساء من الأنصار قلنا على الخير والبركة على الخير والبركة يعني هذا هو الدعاء للعروس إذا أردت أن تدعي لها على الخير والبركة على خير الطائر لأن الزوج طائر يبقى على المرأة يقول على الخير والبركة وعلى خير الطائر. باب من أحب البناء قبل الغزو. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرات وهو يريد ان يبتني بها ولم يبن بها. يتزوج امرأة لا يريد لا يحل له أن يخرج جاهد يريد حتى يبني بالمرأة وإذا كان غرضا آخر فكذلك لا يخرج يريد أن يخرج في الغرب ويسرح حتى فإذا انتهى تخرج الجهاد من سبيل الله الجهاد يبغى له فرغ لكن يتفرغ الإنسان من نور الجهاد كلها فإذا تفرغ تخرج الجهاد من سبيل الله وإلا فلا يحل. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه الذي معه الجيش الذي معه لا يتبعني رجل ملك امرأة يريد أن يبني بها حتى يبني بها لا يمكن أن يتبعني أو يريد أن يتبعني رايح يتعلق في المرأة ما يرايح يتعلق في الجهاد في تبريلا فذلك اللي يريد يتعلق في الصلاة يتعلق في الصلاة من الذي ما يتعلق فيها يتعلق في المرأة لا يتعلق في الصلاة. قال لقومه لا يتبعني رجل ملك امرأة يريد أن يبني بها حتى يبني بها. باب من منع من امرأة وهي بنت 9 سنين. قال رحمه الله تذنى قبيصة بن عقبة قال تذنى سبيان نشام بن عروة عن عروة أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9 ومكث عنده 9. البخاري رحمه الله. باب من بنى امرأة وهي 6 سنوات يعني مجاهد رجل كبير يستودي في رجل حجارة عندنا الناس اليوم يرونه أوه مجيعة ومستفجة شايف يزور صغيرة ومتلقى في الحجارة. عمر تزوج بالسجوم انت عجب يعني طالبنا باطنة صغير مترفع الشرع عمر أبو بكر خبيثا ما في شيء كبير يستودي في رجل ما في حاجة يستطان فعنده أداء حقوقها ويستطيع أن أنت حقوقها. قول البخاري رحمه الله حدثنا خبيثة بن عمرة قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن قال عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي كل عروة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة في سنوات المدينة ابنى علي بن صفية بنت حيي رضي الله عنها فدعوت المسلمين الى وليمة بنقى فما كان فيها من خبز ولا لحم امر بالانطاء فالقي فيها من التمر والاغث والسمن فكانت وليمته. وقال المسلمون اذا امهات المؤمنين او مما ملكت يمينه فقالوا ان حجبها فهي من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال رحمه الله البناء بالسبب يعني التزوج بالسبب الانسان انسان كالانسان يتهيا لك ان تتزوج بالسبب لا تقل. يقول البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا معيل بن جعفر قال حدثنا معيد الطويل قال انس رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثلاثة أيام يبني بقبيلة قبيلة زوجها سلام بنبي الحسين اليهودي قتل بخيبر مع المعركة. فلما استعدت زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها أخذها بنت جارية ساعد مع جارية الجلد وأخذها من جهة الرسول غيرها فقلتها. فلما أراد أن يتزوجها قال أنا أريد أن أتركي ويصير عشقك هو صداقك رضيت فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وخذت أم سليم وزينت له وهي أدلة وبني له قبة عند الصحبة عن خيبر لرحمة من خيبر قبل تصل خيبر من طريق المدينة من طريق مكة أو من طريق المدينة تصل إرسال إلى الصحبة جبل طويل فجاءت أم سليم وهي أدلة وجاء عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص بسلاحهما وجلسوا وراء الخيمة. فقال من هذا؟ قال يا رسول الله عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص قصدنا عليك من اليهود من وراء الخيمة. بارك الله فيكما. وبنى فيها ثلاثة أيام جالس وهو يبني فيها عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وجمع الأمطاء وجمعنا التمر وعسل وسمن وأكل من كل الطعام وكان ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أن الوليمة خبيثة أي تهيا غنم تهيا وليمة كبرى أنت وما تهيا أكل تمر وعسل وسمن هذا يكفي تسمى وليمة. يقول ما كانت وليمة الرسول إلا هذه تمر وعسل وسمن وسويت محمود في الآخر وجمع الناس عليه وأكل وهو بصور بصور عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابة رضي الله عنهم تتحدوا فيما بينهم حجبها فهي أغبية من أمهات المؤمنين لأنه قد نزل الحجاب من ستر أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أم ولد يعني جارية. فلما أصبح الصباح وأراد أن يركب وقد له الناقة جلس عليه الصلاة والسلام ووضع على فقيده وركبت على وضعت رجلها على فقيده حتى وصلت إلى ولد الناقة فركبت. لما ركبت ثم ربنا فأحسى على لها اخترشت إذا من الشاب الإسلامي إلى الشاب الوراني جعل أخذ ركبها فعلم أنها من المحاسب. باب البناء بالنار بغير مركب ولا نيران. قال رحمه الله أتدنا فروة بن أبي المغرى قال أتدنا علي بن مسلم أن شاء من نبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت فزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأذتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. حدثنا بغير مركب ولا غير مركب ولا زف ولا شيء ولا حيل ولا حيل ولا ضجيج. قال حدثنا فروة بن أبي المغرب قال حدثنا علي بن مسيح. نعم علي بن مسيح. علي بن مسيح قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أمها أتت نهارا وأدخلت وجاءت بأمها جعلت في دار فقلت لم يرني إلا والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي علي نهارا. الزواج في النهار أو في الليل في الوقت. باب الأنماط ونهي أهل النساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقدم أنماتا قلت يا رسول الله أن لنا أنمات قال إنها ستكون. يقول البخاري رحمه الله باب الأنماط. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اتخذتم أنماطا. يقول جابر لما تزوج هل اتخذتم أنماطا قال لنا أنماطا أنماطا يعني فرص رقيقة فرص من الزجاج رقيقة من الزبن وبعضها من الحرير. الحرير ما يجوز لكن يجعل لجن من الزجاج مثل الحرير. يقول هل اتخذتم أنماطا قال من أين لنا أنماطا رسول الله قال فتكون لكم أنماطا كانت لهم أنماطا فمن النساء اللاتي يأتين المرأة إلى زوجها.